رب يا بدون سنتين وانا ثورتنا المصرية أهدتها الحرية وعدانا اجتماعية ونزاهة وطنية ثورتنا المصرية أهدتها الحرية وعدانا اجتماعية ونزاهة وطنية ثورتنا المصرية أهدتها الحرية وعدانا اجتماعية ونزاهة وطنية ثورتنا المصرية أهدتها الحرية وعدالة اجتماعية ونزاهة وطنية ثورتنا المصرية ثورتنا ثورتنا ثورتنا المصرية أهدتها الحرية وعدالة اجتماعية ونزاهة وطنية ثورتنا المصرية أهدتها الحرية وعدالة اجتماعية ونزاهة وطنية ثورتنا المصرية ثورتنا ثورتنا. دلوقتي بقى يا عبد الحليم عايزين نسمع اخر لحن لك, يعني اغنية يكون الناس لسه ما سمعوهاش. في لحن عامله استاذ عبد الوهاب في فيلم جديد, ايوه لسه بنصور فيه, لسه بنصور فيه جديد ده مالفه حسين السيد, وبيقول فيه قلبي يا خالي جاوب عن سؤالي مشغول من ايه وشغلني ليه. نسمع بقى قلبي يا خالي. هو الاول انا بقول يا قلبي يا خالي جاوب عن سؤالي, يا قلبي يا خالي جاوب عن سؤالي مشغول من ايه وشاغلني ليه, مشغول من ايه وشاغلني ليه, ليه ليه ليه ليه يا قلبي يا قلبي ليه. والكره دي رز تعرف ترد؟ لا انت حلو يا قلبي يا خالي جاوب عن سؤالي, يا قلبي يا خالي جاوب عن سؤالي, يا قلبي يا خالي جاوب عن سؤالي مشغول من ايه وشاغلني ليه, مشغول من ايه وشاغلني ليه, ليه ليه ليه ليه ليه يا قلبي يا قلبي ليه, يا قلبي يا خالي جاوب عن سؤالي, يا قلبي يا خالي جاوب عن سؤالي مشغول من ايه وشاغلني ليه, مشغول من ايه وشاغلني ليه, ليه ليه ليه, ليه عايز اقول لكم حاجه غريبه خالص. الاسبوع ده سمعت ركن طبيب العيله, فركن طبيب العيله ده كان بالذات كده في واحده قدمت البرنامج قالت عندنا دلوقتي الدكتور مونس والدكتور محمود والدكتور ايه, اسمح يا دكتور محمود تقول لنا بالظبط ايه اذا كان الاكل مفيد للصحه ولا مش مفيد للصحه. لا انا في اعتقاد الاكل هو يعني هو يضر الصحه, لكن يعني احب يعني انا شخصيا بغدو. وضحك. انت ايه رايك يا دكتور عثمان؟ قال لها والله يا بنتي هو زي ما الدكتور محمود انا ما عنديش مانع, يعني هو الاكل فوق وتحت انا تخطيط, ما عندكش تاثر يا بنتي. في نفس الأسبوع سمعت برنامج عن 46 120 إذا ألو أيوة أنا اسمي محمود. أيوة اسمي محمود. قول إيه أنت شفت إيه تعرف إيه انا افتكر لما كان الشباك مفتوح يعني ايه شباك شباك ايه شباك لان هي البنت ما رجعتش تقدم تقدم ايه تقدم لان هي لو كانت شافت الاسوارة اتورت ايه اتورت اللي كانت هي كانت ايه ايه يا استاذ منير يعني انت العلم بتاعك فاض قوي للادي بشكل غريب جدا. لما تلقينا محاضره من محاضراتك القيمه مثلا في علم اباده الذباب مثلا ومقاومته في الموسم الحاضر. ايوه انا عايز اقول لك كلمتين بمناسبه الذباب. يعني شوف انا عايز اقول لك يعني اولا هو عباره يعني لا يعني احنا ده اولا في بلاد حاره طبعا هو موجود. لا يعني انا عايز اقول انه يعني يستحسن ان الواحد يعني يجيب ال يعني تبغى تقول زي ما قلت كده في الاول لانه هو عباره عن